نبدأ الآن مع الجلسة الأولى. تفضلي دكتورة غادة والمتحدثين. مايكروفون اوكي شكرا. يسعد صباحكم. هاي الجلسة هي الجلسة الأولى في المؤتمر بعد الجلسة اللي كانت أونلاين مبارح، فأهلا وسهلا بالجميع. الجلسة هاي راح تكون بعنوان قراءة في الأمن القومي والاستيطان والجغرافيا في زمن الإبادة. معانا اليوم الدكتور عوض منصور، الأستاذة لما غوشة وهي طالبتي السابقة، وسجود عوايس. رح نبلش مع سجود، وهي باحثة وصحفية فلسطينية مقيمة في ماليزيا، حاصلة على درجة الماجستير في الدراسات الدولية من جامعة بيرزيت ودرجة الدكتوراه في دراسات الإعلام من جامعة العلوم الماليزية، وهي كاتبة منتظمة في القضايا العربية والفلسطينية، ولها عدد من البحوث العلمية المحكمة وكتابان: أثر قيام الدولة الفلسطينية على مستقبل اللاجئين 2018، وحركة الأسرى الفلسطينيين في ضوء القانون الدولي الإنساني. راح نبلش معاكي سجود أونلاين. سمعتينا سجود؟ سمعتك دكتورة غادة. تمام، راح يكون في معنا سوري إيش؟ الصوت واضح؟ صوتك واضح. راح يكون معنا 15 دقيقة ل 20 دقيقة لكل متحدث ومتحدثة، وبعدها نفتح باب الأسئلة للجميع والتعقيبات. تفضلي أستاذة سجود. بداية حابة أشكركم جميعا على إتاحة الفرصة إلي للمشاركة في مؤتمر حرب الإبادة على غزة. عنوان ورقتي لليوم هي أبعاد المكانة الجيوستراتيجية لإسرائيل تحت وطأة الإبادة. خليني أبدأ بمشاركة الملف. يظهر عندكم الآن؟ نعم. عنوان الورقة كما أسلفت هو خاص بأبعاد المكانة الجيوستراتيجية لإسرائيل تحت وطأة الإبادة على قطاع غزة. في هذه الورقة انطلقت من تداعيات 7 أكتوبر على المكانة الجيوستراتيجية الإسرائيلية. فكما نعلم جميعا قبل 7 أكتوبر كان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يستعرض أوج المد الجيوستراتيجي، وخاصة من خلال الممر الاقتصادي ومن خلال علاقات التطبيع والتحالفات الاقتصادية والعسكرية مع عدد من الدول من بينها المغرب، البحرين، الإمارات، السودان، وكان على بعد خطوات من تطبيع آخر بين مع السعودية وقطر وماليزيا وبروناي وإندونيسيا. بمعنى آخر، كانت إسرائيل تثبت نفسها كقوة ودولة رائدة في الشرق الأوسط، لكن مع عملية 7 أكتوبر تم قمع هذا التمدد وهذه المكانة بالتزامن مع توسع جبهات الحرب والتهديد يعني التهديد الذي أصاب الأمن والردع الإسرائيلي، وتعمق لاحقا تعمق الانقسام الداخلي الإسرائيلي ما بين قضايا التجنيد واستمرار الحرب. بناء على ذلك الورقة حاولت، يعني كان لديها إشكالية، هي أولا استقراء أثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والإبادة على المكانة الجيوستراتيجية لإسرائيل منطلقة من افتراضين. الأول أن عملية 7 أكتوبر أبرزت فقدانا للأمن وانهيارا للردع وحالة من الاستنزاف الداخلي والخارجي نتج عنه تقوقع استراتيجي بأبعاد عسكرية واقتصادية ودبلوماسية تزايد مع تعدد جبهات الحرب. الافتراض الثاني وهو قدمته لاحقا أن التقوقع الاستراتيجي بدأ يتضاءل بفعل 3 من العوامل الحديثة، بعضها كان مدروس يعني مخطط له وبعضها مفاجئ. الأول هو اتفاق وقف إطلاق النار والهدنة مع لبنان، الثاني سقوط النظام السوري، والثالث هو فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، ووضعته ثالثا لأنه يعني تحقيقه مرتبط ببداية السنة القادمة على العكس من العاملين الأولين. فيما يتعلق بتساؤلات الدراسة وأهدافها، هناك تساؤل رئيسي: تأثير الفعل العسكري الخيار الإسرائيلي باختيار الإبادة والحرب على مكانتها الجيوستراتيجية وفقا للأبعاد الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية. ومنه السؤال الآخر: مستقبل هذه المكانة في ضوء المتغيرات الثلاثة، اتفاق لبنان وسقوط النظام السوري ووصول ترامب لسدة الحكم، يعني حيث يعني نطمح لاستقراء مستقبل التموقع الإسرائيلي المستقبلي في خارطة الشرق الأوسط وفق المتغيرات الثلاثة. العدة المنهجية وأدواتها المستخدمة في الدراسة، أولا اعتمدت على منهج التحليل الجيوستراتيجي للأبعاد الثلاثة من خلال قراءة عدد من الدراسات التي تتناول الجيوستراتيجيا لعدد من الدول مثل روسيا والصين والولايات المتحدة. كان هناك عدد كبير من الأبعاد، اخترت منها العسكري والدبلوماسي والسياسي، العسكري والدبلوماسي والاقتصاد، يعني ارتأيت أن هذه أفضل الأبعاد التي بإمكاني تحليلها وقياسها. أيضا يعني اعتمدت على الدراسة من خلال على تحليل من خلال دراسات صادرة خلال الحد الزمني 7 أكتوبر حتى 13 ديسمبر الحالي 2024. كنت في البداية من 7 أكتوبر الماضي ل 7 أكتوبر الحالي، لكن من 10 أكتوبر الحالي حتى الآن هناك متغيرات لا يمكن تجاهلها. واستعنت أيضا بالمنهج الاستشرافي كمستوى ثاني لتحليل نتائج الدراسات ورؤيتها. طبعا أود الإشارة والتأكيد الآن ولاحقا إلى صعوبة الجزم بدور الأبعاد أو المتغيرات في الصورة الثابتة للمستقبل الجيوستراتيجي الإسرائيلي أو مستقبل الجيوستراتيجي للشرق الأوسط بأكمل، لأن هناك ديناميكية سريعة وتغيير تغييرات مفاجئة يعني على مستوى الشعوب والأنظمة، فتصبح إمكانية وضع صورة مستقبلية ثابتة يعني ضرب من الخيال. يعني سأعطي الآن إضاءة بسيطة على الجيوستراتيجيا. الجيوستراتيجيا هو مصطلح علمي يجمع بين الجغرافيا والعلوم السياسية، يتجاوزهما إلى مرحلة تخطيط الأفق المستقبلي المرتقب. هو في بعض الأحيان يتم استدخال الجغرافيا الجيوبوليتيك أو الجغرافيا السياسية، لكنه يختص الجيوستراتيجيا بالتخطيط المستقبلي، ويعتمد على ينطلق من أرضية عسكرية تجعل من التسلح التفوق الحربي والدفاعي أساس له. البعد العسكري، أبدأ بالبعد الأول فيما يتعلق بالبعد العسكري الإسرائيلي. طبعا كانت المجازر والإبادة هي خيار إسرائيلي للتوسع، وذلك وفق عدة محاور. المحور الأول هو المحو في قطاع غزة، ذلك بتفعيل الأذرع العسكرية البحرية الجوية البرية، الحشد والتعبئة العالية، وأيضا استخدام أساليب الاختراق النفسي والأمني والعسكري والاقتصادي والثقافي وغيرها. فيما يتعلق بالساحات الأخرى مثل مثلا فلسطين الداخل، اعتمدت مبدأ السيطرة والتحكم على الفلسطينيين من خلال خطاب إعلامي مهدد، وأيضا إضافة لتصريحات رسمية وحكومية إسرائيلية يعني أفرزت حالة من التقوقع يعني وعدم القدرة على الثورة أو التمرد أو أي شيء آخر. أيضا المحور الثالث هو ترتيب الأولويات العسكرية. كانت الجبهة الرئيسية في البداية قطاع غزة حتى تم محوه من الشمال إلى رفح، ثم لاحقا تحولت الأولوية إلى الضفة، أصبحت هي جبهة القتال العسكرية، ثم لاحقا تم تحويل لبنان لتصبح هي جبهة القتال الرئيسية. في المحور أيضا هناك تفعيل التحالفات العسكرية والسياسية عربيا ودوليا، مثل تحالف ميسا العسكري، اتفاقية شراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة اللي هي اسمها إعلان القدس، وتحالف حارس الازدهار في البحر الأحمر. وملاحظ هنا أنه العمل الإسرائيلي خلال سنوات طويلة على بناء هذه التحالفات أثبت نجاح. فيما يتعلق بالبعد الاقتصادي، طبعا كما نعلم جميعا تأثر الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة لتدهور الوضع الأمني واستدعاء الاحتياط والحشد والتعبئة، وظهرت مؤشرات لتباطؤ اقتصادي بين 23 و24، وارتفعت نسبة العجز والدين العام وصلت 67 بوينت نقطة 3%، وانخفض التصنيف الإسرائيلي في عدد من الوكالات موديز وفيتش وستاندرد أند بورس، وكانت هناك نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد الإسرائيلي، وإضافة لتعدد جبهات القتال. سجود سجود، فينا نحكي شوي أبطأ؟ سجود شوي شوي، شو رأيك؟ شوي أبطأ. تمام، عشان بدي ألتزم بالوقت، خلص من عيوني. مع منتصف العام الحالي تراجعت التأثيرات الاقتصادية بفعل استغلال ميدان الحرب. هنا أود التركيز على نقطة، إنه كان قطاع الهايتك أكثر القطاعات الاقتصادية تأثراً بعملية 7 أكتوبر، لكن كان من أوائل القطاعات الاقتصادية الذي تعافى، أولاً بفعل استخدام الحرب كحقل تجارب واختبارات للمنتجات السبرانية والعسكرية التكنولوجية، أنظمة الرصد والرقابة التنبؤية، وهو ما جذب لها استثمارات يعني بلغت في الربع الأول من العام الحالي 846 مليون دولار، ونجح في جمع يعني في جمع مليارات الدولارات من خلال جولات تمويلية. أيضاً القطاع أظهر مرونة عالية، أولاً في نقل قرابة 40% من الشركات، نقل ملكيتها الفكرية إلى خارج إسرائيل، و30% نقلت نشاطها للخارج. فعنصر تهديد الأمن والوضع الداخلي لم يعد يؤثر بها. أيضاً تزايدت عمليات الدمج والاستحواذ حتى بلغت قيمتها في الربع الأول من العام الحالي 2 مليار دولار. وتعافى التمويل العام يعني لم يكن تعافيا كليا، لكن حقق تقدما، حتى مرتبة السوق الإسرائيلي في تصنيف النظم البيئية الجاذبة للتكنولوجيا ارتفعت مقارنة في العام الماضي. في العام الماضي كانت بالمرتبة الرابعة، بالمرتبة الخامسة، هذا العام أصبحت بالمرتبة الرابعة. فيما يتعلق بالبعد الدبلوماسي، يمكن تلخيصه من خلال حركات الاحتجاج العالمية، المقاطعة الأكاديمية الاقتصادية والثقافية، يعني أنواع المقاطعة المختلفة والتي كان لها أثر على المستويات الرسمية والسياسية والحكومية. فمثلا حركات الاحتجاج العالمية سادت معظم دول العالم، 90% من دول العالم، ومن المسيرات المتضامنة كان 3700 مسيرة لصالح فلسطين مقابل 520 مسيرة لصالح إسرائيل. ويلاحظ هنا أنه مع انتهاء العشر أشهر الأولى من الحرب، تحول الميدان الشعبي من الدول العربية إلى الساحة الأوروبية. فكان هناك شملت المظاهرات أكثر من 20 دولة، وكانت هناك أكثر من 600 فعالية. وحتى على المستوى الشعبي، الشباب الأوروبي زاد ميله إلى يعني زاد أصبح يرى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة. ينسجم ذلك مع المقاطعة الثقافية، مع المقاطعة الأكاديمية أيضا في أكثر من 30 جامعة بأوروبا و60 جامعة أمريكية وإلى ذلك. هذه جميعا كان لها تأثير على المكانة الجيوستراتيجية لإسرائيل. وكانت نتائج البعد الدبلوماسي أولاً تزايد عدد الدول الأوروبية المعترفة بدولة إسرائيل وبالتالي الرافضة للاحتلال، وانخفاض التعاملات التجارية في سوق الأسلحة مثل تركيا وإسبانيا وبريطانيا وإلغاء صفقات السلاح، وحتى على صعيد العمل الدولي في المنظمات الأممية أصبحت الدول تبادر لطرح مشاريع قوانين مثل تركيا، الجزائر، الإمارات، ماليزيا، أندونيسيا وجنوب أفريقيا التي رفعت دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية. وبذلك ازداد المأزق الدبلوماسي الإسرائيلي بإصدار للمحكمة أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت. هنا أود التنويه إلى نقطة، رغم أهمية البعد الدبلوماسي إلى أنه وتحقيقنا نجاحات فيه، إذا لم يتم استثماره سنخسر. أأتي إلى المتغيرات الثلاث المتسارعة خلال الشهرين الأخيرين. فيما يتعلق باتفاق الهدنة مع حزب الله، يمكن تحليل الاتفاق وفقاً لثلاثة محاور: المحور الأول أهداف التصعيد والتهدئة، الثاني الاستراتيجية الإسرائيلية التي قادت للاتفاق، والثالث ما بعد الاتفاق. فيما يتعلق بالأهداف المعلنة، حزب الله منذ البداية قال أنه وقف هدفه إسناد المقاومة في غزة ورفع شعار جبهة لبنان لن تتوقف قبل وقف الحرب على غزة، بينما الجانب الإسرائيلي طالب بإبعاد سفن حزب الله إلى شمال ليطاني وعودة سكان المناطق الشمالية إلى منازلهم وفك الارتباط بين جبهتي لبنان وغزة. الاستراتيجية الإسرائيلية التي قادت للاتفاق عسكرياً التصعيد بالتدريج أو الضربات العشر، طبعاً نلاحظ في الفترة الأخيرة كانت ضربات عسكرية نوعية واستخباراتية إسرائيلية مثل بيجر، توكي ووكي، اغتيال إبراهيم عقيل، إبراهيم بيسي، قادة مختلف الوحدات العسكرية عزيز نصر الرضوان، وضرب منصات الصواريخ، اغتيال فؤاد شكر، خطوط الإمداد، البنى التحتية والتمويلية، اغتيال أخيراً الأمين العام حسن نصر الله وخلفه صفي الدين. ودبلوماسيا استعانت بالولايات المتحدة وطبعا ألمانيا وفرنسا كغطاء سياسي وضغط، ولكن بالأساس الولايات المتحدة. يتضح بالنظر لما بعد الاتفاق أولا أنه استطاعت إسرائيل الفصل ما بين جبهتي لبنان وغزة. ثانيا العمل العسكري الإسرائيلي ما زال نشط في لبنان حتى تاريخ 14 ديسمبر الحالي، 226 خارق أسفرت عن ضحايا وشهداء. مهلة الستين يوماً أتاحت لإسرائيل تغيير جغرافي في منطقة جنوب الليطاني، تجري عمليات تجريف وزرع ألغام وما إلى ذلك. الحرب الحزب نفسه أخلى نفسه من ملاحقة إسرائيل في خرقها للاتفاق من خلال، نستطيع العودة إلى خطاب الأمين العام الجديد في 6 ديسمبر. الضغط الدولي والإقليمي للتغيير، يعني هناك ضغط دولي وإقليمي لتغيير الواقع السياسي في لبنان، وعلى الأغلب لن يكون في صالح الحزب. بالتالي إسرائيل حققت أحزابها في أهدافها في إبعاد الحزب عن جنوب الليطاني، بينما تراجع الحزب عن هدفه بوقف الحرب على غزة وإسناد مقاومتها. المتغير الآخر والمفاجئ اللي هو سقوط النظام السوري. طبعا السقوط المفاجئ للنظام السوري مثل يعني جانب سلبي بالنسبة للجانب الإسرائيلي، وهو عدم قدرتهم على التنبؤ، فتوقعوا أن النظام هو أقوى من ذلك وأن المعارضة هي أهش مما رأيناه. لكن في الوقت نفسه كما نعلم سقوط النظام مثل نافذة من الفرص والإنجازات والتهديدات أيضا. على فيما يتعلق بالفرص، نعرف التوسع الجغرافي في سوريا، احتلال قمة جبل الشيخ وعدد أخرى من القرى، وطبعا فرضت مساحة يعني أخذت منطقة عازلة، لاحقا عم تتوسع، حتى الآن ما زال التوسع قائم. مساحة المنطقة العازلة وحدها 235 كيلومتر، تقريبا 60% من مساحة قطاع غزة، حتى يعني إحنا نتخيل كيف الوضع. وأيضا وصل التوغل الإسرائيلي العسكري إلى 25 كيلومتر، يعني أقرب من العاصمة دمشق، وتدمير القدرات العسكرية السورية، 80% من القدرات عسكرة دمرت بواقع 250 هدف على الأقل. وأيضا في 15 ديسمبر الحكومة الإسرائيلية أعلنت مصادقتها على خطة لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان بما يضمن الأماكن الجديد. أما التوسع سياسيا فمن خلال الربط مع الأقليات الدرزية، وهناك طرح إسرائيلي لتقسيم سوريا بحيث يكون منطقة شمال إسرائيل يعني المنطقة الدرزية تابعة أو في حماية إسرائيلية. وأيضا تقويض محور الممانعة، هذه واضحة جدا من خلال خسارة حزب الله لطريق الامتداد العسكري أو حتى وجوده ووجود إيران في سوريا. أما التهديدات فهي توسع النفوذ التركي بما يهدد النفوذ الإسرائيلي، وانتقال موجة تغيير السياسي إلى دول عربية أخرى، وأنا هذه أستبعدها، وتأسيس قاعدة للعمل المقاوم في سوريا الجديدة، والله أعلم مع النظام شو الوضع يكون. آخر متغير اللي هو ترامب على رأس الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا لا يخفى على أحد ترامب عندما يأتي لن يكون ذلك في مصلحة الفلسطينيين أبدا. من المتوقع الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة، وربما أيضا المساحات الجديدة من سوريا، وإذا لم ينسحبوا من مناطق جنوب لبنان. وأكيد هناك تقويض لدور السلطة الفلسطينية بما ينهي حل الدولتين تماما، ودعم للتوسع الاقتصادي الجيوستراتيجي لإسرائيل من خلال الممر الاقتصادي مع الهند، والعسكري تحالف ميسا، والإقليمي موجة تطبيع أخرى مع السعودية ودول غير. أيضا بالنسبة لعقلية ترامب وتهميشه للمؤسسات الدولية والأممية مثل الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، المحكمة الجنائية، هذا التهميش الأمريكي سيعزز موقف إسرائيل المتجاهل لهذه المنظمات ولأهمية العدالة. سيقوي ذلك أيضا التوسع الإيراني والتركي. يعني خطاب مقابلة ترامب البارحة كان يصف النفوذ التركي في سوريا بأنه استيلاء غير ودي. استغرب ما حدا سأله عن التوسع الإسرائيلي. وأخيرا تقويض التأثيرات الجماهيرية والشعبية للمقاطعة بإشكالها على المكان الإسرائيلية الدولية. يعني متوقع أنه ترامب سيشن حملة على جروبات أو مجموعات المناهضة لإسرائيل في الجامعات، أكاديميا، ثقافيا، اقتصاديا، شعبيا. في النهاية هناك سؤال، ماذا نفعل نحن الفلسطينيون أمام التوسع الجيوستراتيجي الإسرائيلي؟ يعني كما يلاحظ خلال الأشهر الأخيرة إسرائيل تتمدد وتتوسع وتستعيد مكانتها، تستعيد علاقاتها. ماذا بإمكاننا أن نفعل؟ أنا بالنسبة لي كرأيي الذاتي، أمامنا خيارين، وهو يعتمد على العقلية التي ننظر بها إلى المكان الجيوستراتيجية الإسرائيلية. نحن لا نقاتل إسرائيل ولا نطالب بالحرية لأن إسرائيل تتوسع أو تتقوقع، وإنما لأنها تحتل أرضنا. ومهما كانت القوة الإسرائيلية ومهما كانت الدبلوماسية أو قدرتها العسكرية أو الاقتصادية أو تحالفاتها، نحن الفلسطينيون ملزمون بالاستمرار والعمل نحو الحرية بكل الطرق، سواء بالتفاوض أو بالمقاومة. يجب أن نصل إلى حالة من الإجماع والتوحد والموافقة الكاملة على الاستمرار في السعي للحرية وترك المجال لتجربة كل ما يتاح. هذا كل شيء. أشكر لكم استماعكم، وأتمنى تعذروني على يعني حالة العجلة التي كنت فيها. يعني أتمنى أني أكون التزمت بالوقت. شكرا جزيلا أكيد. لكم شكرا. وأشكر بيرزيت لاستضافتها. أنا تخرجت من الجامعة من 2013 وسافرت ومغتربة، لم أعد حتى الآن. شكرا جزيلا لكم، كان لي الشرف. هذه أجواء بيرزيت الجميلة. شكرا جزيلا لكم. شكرا، يعطيك العافية سجود. يعني صحصحتينا هيك لأنه كنت كمان مستعجلة، وعملتي هيك مسح شامل خلانا مضطرين نكون مصحصحين الصبح. صحيتي هنيدة؟ صحيتي، صحصحتنا على الآخر. يمكن في أسئلة كتير بتطلع رح نحكي فيها وقت يعني لما يجي وقت الأسئلة والأجوبة. كنت عم بفكر وأنت بتحكي عن مفهوم الجيوستراتيجي في ضوء المحاضرة تبعت الدكتور روحانا مبارح بخصوص تغير، كيف إسرائيل تغيرت من مفهوم، يعني كيف مفهوم الإبادة بيختلف عن مفهوم المحو. وهذا الشيء اللي يمكن كانوا الباحثين مش من يعني مش متخيلينه أو مش شايفينه، وطرح أسئلة أنا برأيي كانت جدا جدا مهمة وممتعة بهاي المحاضرة حقيقة. فعم بفكر في ضوء محاضرة في ضوء هاي المحاضرة عن لما نحكي عن البعد الجيوستراتيجي كيف بدنا نفكر فيه بشكل مختلف، وإحنا بنحكي عن سياسات إبادة وليست سياسات محو وإزالة. بس يمكن هذا منخليه لوقت الأسئلة، بس هذا اللي تبادر بذهني وانتي بتعطي المحاضرة، كيف نفكر بهذا البعد بطريقة مختلفة الآن في ضوء الإبادة الحالية. رح ننتقل للدكتور عوض منصور، وهو أستاذ مساعد في دائرة العلوم السياسية ومعهد الدراسات العالمية في كلية الأداب جامعة القدس. أبرز اهتماماته البحثية الدراسات الاستراتيجية، الدراسات العالمية، الاستيطان الاستعماري والشعوب، الأمم الأصلية، الصراع العربي الإسرائيلي، الاستشراق، النظريات السياسية، وله العديد من المؤلفات والأوراق البحثية المحكمة. سيتحدث الدكتور عوض عن الحرب الشاملة على غزة منذ تشرين أول 2023 وحسم صنع وجود الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي. أهلا فيك أستاذ دكتور عوض، تفضل. السلام عليكم، شكرا على لجنة المؤتمر لدعوتي للمشاركة. الصوت مسموع؟ أوكي. طيب، الورقة أقرب إلى تعبير عن تضاريس معرفية ذات علاقة بالعنوان وتسليط بعض الضوء على الوضع الحالي. والورقة من ثلاث أجزاء رئيسية. أول شيء، ما المقصود بالاستيطان الاستعماري وكيف يختلف عن الاستعمار الاستيطاني؟ والحالة الصهيونية الاستنتاج هي استيطاني استعماري وليس استعمار استيطاني، وهذا برضو إلى إطلالة أو مفاهيمية حول مستوى العنف اللي يمارس. الجزء الثاني، التصنيفات الإسرائيلية لما يجري في غزة، هي حرب شاملة ولا حرب إباد مطلقة؟ وفي لكل إطار أو مصطلح نظرية ومفهومة معين، ومنروح لأصحاب اللي طرحوا المصطلحات هاي. والجزء الثالث هي قراءة، تم يعني تشخيص الوضع الحالي مع بعض الملاحظات، وفي يعني في تفاؤل إنه في مسار فلسطيني مقترح يعني. طيب، الجزء الأول، ما المقصود بالاستيطان الاستعماري اللي هو في الإنجليزي settler colonial؟ بستعين في دراسات تشارلز تيلي اللي حكى عن، كتب كتاب عن القصر وإنشاء الدول، ومزج بين عمليتين اللي هي عملية صنع الحرب وصنع الدولة، والتنين متداخلات لدرجة إنه بصفي كل نشاط بيغذي الثاني، وبستخدمها في الاستيطان في السياقات الاستيطانية الاستعمارية، لأنه النوع الحرب الموظفة للصنع وجود الاستيطان الاستعماري ككيان وكدولة هي بتستخدم الحرب الشاملة. وهون بصفي بستخدم برضو مفهوم طرحتها فيرجينيا تيلي، بتحكي عن نقطة حرجة tipping point اللي بتمر فيها النظم الاستيطانية الاستعمارية. في المرحلة هاي بتحدد متى الشعوب الأصلية بتوصل لمرحلة غير قابلة للمقاومة، أو إنه بتفقد القدرة على المقاومة باستنزاف الأسلحة والقدرات القتالية. طيب، في النموذج المثالي، وفي في امتنان خاص للدكتور فايز الصايغ اللي هو أول من فلسطيني، أول من بدأ في تصنيف الحالة الصهيونية كحالة استيطانية استعمارية، ومزج بين مفهومين، يعني إنه مزج بين إنه المشروع الصهيوني بده يقيم موطن، هذا مشروع، ولكن أضاف إنه برضه مشروع بإقامة دولة، ولكل مشروع يعني بحاجة لجهود عسكرية، ويعني عمليا إذا الأول بحاجة لحرب شاملة، الثاني برضو بحاجة لحرب شاملة مضاعفة على الأولى، حتى أول شيء يحصلوا على الحيز الجغرافي الأرض، بالإضافة أنهم يثبتوا وجودهم كدولة في نظام الدولي الموجود. هلا النموذج المثالي اللي عم بستخدمه للاستيطان الاستعماري، فسيتم التركيز على الطابع البريطاني الانجلوفوني التي اعتمدت على محاوله محو او اباده الشعوب الاصليه من اجل صنع دوله جديده من قبل المستوطنين الاستعماريين. ومستقل عن دولة الأم الاستعمارية. بعض الأمثلة هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وروديسيا سابقا وجنوب أفريقيا قبل انهيار النظام الفصل العنصري للأبارتايد. هلا مسار المشاريع الاستيطانية الاستعمارية تشبه مسار التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية للانتقال من مرحلة العصور الوسطى كدول إلى دول حديثة. في بسبب وبحسب تشارلز تيلي حيث اندمجت عملية صنع الدولة بعملية صنع الحرب. إلا أن في الحالات الاستيطانية الاستعمارية فإن عملية صنع وجود الدولة الجديدة ومستقلة عن دولة الأم واستعمار أو الاستعمار التي جلبها إلى الأرض المستوطنة تدمج مع عملية صنع الحرب الشاملة على الشعوب الأصلية المستوطنين حيث يأتوا ليبقوا ويقيموا دولتهم الجديدة لتصبح من الدول العالم ومستقلة عن دولة المستعمرة. لذا سيتم في هذا النموذج في خاصية منطق المحو أو والإبادة والاثنين يعني مركبات يعني بس من أجل أن يصنع دولة جديدة تمثلهم على حساب الشعوب الأصلية وأرضهم والغزو. هون يمثل زي ما حكى باتريك وولف بنية مستمرة وليس حدثا عابرا. طب وممارسات وتطبيق منطق الإبادة هون تستمر إلى أن تعبر نقطة التحول الحرج اللي تيبينج بوينت اللي حكت عنه فيرجينيا تيلي قبل المضي كدولة طبيعية، وهذا بعد أن يصبح من الصعب على الشعب الأصلي استعادة سيادته وقوته السياسية بعد فقدان جميع سبل صنع الحرب. طيب وهلأ المهم هون التجاوز أو الإخفاق في تجاوز هذه النقطة المحورية الحرجة يحدد ما إذا استطاع المشروع الاستيطاني الاستعماري أن ينتصر ويحسم صنع وجود الدولة الاستيطانية الاستعمارية الجديدة والذي يميزها عن باقي الدول الطبيعية بين قوسين التي انبثقت عن شعوبها المحليين على حساب المستقبل السياسي الشعب الأصلي من خلال شن حربا شاملا عليه. ففي الحرب الشاملة ففي هذه الحرب التي يشن الاستيطان الاستعماري على الشعب أو الأمة الأصلية حيث يمارس استراتيجية الإبادة الممعنة على الشعب أو الأمة الأصلية كما حصل في إيرلندا الشمالية وأمريكا الشمالية وأستراليا وجنوب أفريقيا من القرن السادس عشر حتى اليوم. هلا في الاستيطان الاستعماري برضه في بصفي في تصنيفين في الادبيات يعني وبدمجوا الاثنين بدون ما يميزوا خاصيه معينه انه النظم الاستيطانيه الاستعماريه اللي حسمت صنع وجودها في القرن التاسع عشر زي الولايات المتحده كندا استراليا نيوزيلندا هي قدره تشن حرب شامله على الشعوب الاصليه وبالتركيز على الجهة الثالث بدون ما يكون في تدخلات إقليمية بحكم أنهم جيوستراتيجيا وجغرافيا هي جزر أو شبه جزر. هلأ وفي خاصية ثانية أنه الشعوب الأصلية ما كانت في مدركها أهمية الدولة صناعة الدولة نفسها، فبالتالي اتفاقية السلام أو الحسم اللي حسمت هي تحصيل حاصل إجمالا اندمجوا أو صاروا جزء من نظام الاستيطان الاستعماري كشعوب كمصنفين كشعوب أصلانيين أو اللي هو بيختلف عن تسميتهم لنفسهم شعوب أصلية. ونيجي مثلا في فترة النقاش نحدد أو نناقش أكثر في التداعيات هذا على النشاط البحثي. هلأ النماذج الاستيطانية الاستعمارية اللي دخلت القرن العشرين وما حسمت صنع وجوده مع الشعب الأصلي وما عدت مرحلة الحرجة هاي فيش ولا واحد نجحت. يعني بنحكي لأفريقيا جنوب أفريقيا أبارتايد انهارت وهم المستوطنين حصلوا على الموطن ولكن اضطروا يتنازلوا عن الدولة الاستيطانية الاستعمارية. بنحكي كمان مثلا عن المستوطنين في كيبك عندهم موطن بس ما عندهم الدولة المستقلة وبالتالي هم جزء من الفيدرالية الكندية. وبرضه بنحكي عن روديسيا فشلت في الثمانينات ليش؟ لأنه الشعوب اللي في منتصف القرن اللي فات كان في الحراك الجنوب، عالم الجنوب للتخلص من الاستعمار. هذا ما كان موجود بشكل زخم في القرن التاسع عشر لسوء حظ الشعوب الأصلية يعني. وبالتالي وفي برضه إيرلندا الشمالية، يعني البريطانيا ما قدرت تحسم المعركة هاي مع الشعب الأصلي، وبالتالي هم هلا موجودين في هدنة ممتدة. الحالة الوحيدة اللي ما زالت بتمارس الإبادة الجماعية أو الإبادة كمشروع صنع حرب وصنع الدولة لمحاولة حسم وجودها حتى تخرج من مرحلة اللا ثبات إلى الثبات، هي الحالة الصهيونية، مع أن كل المؤشرات القرن العشرين تبين أنه هي مرشحة للنجاح، مش مرشحة للنجاح يعني. طيب كيف بيختلف هذا هلا كيف بيختلف هذا عن الاستعمار الاستيطاني؟ انه الاستعمار الاستيطاني هي بتمثل حالات مثلا زي البريطان في الهند، الفرنسيين في الجزائر، اللي بيجوا من دولة الأم، بيجوا حتى يديروا ويثبتوا سيطرة دولة الأم على المواقع اللي هم فيها، لكن مش باستراتيجية منفصلة عن الدولة الأم. هم بيكونوا تابعين وبياخدوا تعليمات من دولة الأم، ولما بيصير في ضعف في الاستعمار هذا، سواء الفرنسي ولا البريطاني ولا الإيطالي ولا غيرهم، بيصير في انكماش استعماري. معظم الناس اللي استوطنوا بيرجعوا لدولة الأم إجمالاً، والانكماش الاستعماري ما بأثر على وجود فرنسا ولا بريطانيا ولا إيطاليا ولا كل الدول المستعمرة، لكن في الحالات الاستيطاني الاستعماري فشل عدم تجاوز مرحلة التيبينج بوينت، النقطة الحرجة هاي، هي مفصلية، يا بتنجح يا بتفشل. والحرب اللي بحاجة حتى تنجح أو تفشل هي مش من الحروب الطبيعية المحدودة اللي ممكن يوصل لتفاوض وحل، لا، هو نتاج صفري يعني، يا غالب مغلوب، ومغلوب بشكل شامل، مش يعني مغلوب من روحت، لا، مغلوب يعني يا موجود يا مش موجود. هلأ باجي للجزء الثاني، إنه في خلط في الإسرائيلية في المصطلحات بيستخدموا بين الحرب الشاملة والحرب المطلقة. هلأ الحرب الشاملة، صاحب المصطلح هذا كارل فون كلاوزيفيتس، هو عسكري بروسي واكب الثورات الفرنسية من 1792 ل 1802 وبعد، وبالتالي هو كان عسكري وكان عم ببحث على نظر بدرس التاريخ حتى يستخلص نظرية لكيفية توظيف الحرب للسياسة. هلا لما شاف الحروب الفرنسيه اللي ناتجه من الثوره الفرنسيه، هو انبهر، لان نظريا ما قدر انه هذا ما نظريا وهذا ما كان لازم يكون تنوجد كحاله، لكن وجدت كحاله، وبالتالي صنفها كحرب مطلقه. هلا شو خصائص الحرب المطلقه من دراساته؟ بدي احط بس بعض على السياق بالنسبه للثوره حروب الثوره الفرنسيه، هي منبثقه من الثوره الفرنسيه، وبدي اقتبس من الميثاق الحقوق والمواطن اللي انبثقت من الثوره الفرنسيه واعتمدوها كميثاق في 1789. طيب اول شيء انه بمثلوا الشعب الفرنسي، وتقر جمعية التأسيسية الوطنية وتعلن أنه تحت رعاية الله الحقوق التالية للإنسان: يولد الأفراد أحرار ومتساوين في حقوق ويظنون كذلك ويظلون كذلك. الغاية من كل اجتماع سياسي هي حفظ حقوق الإنسان الطبيعية، والأمة هي المصدر الرئيسي لكل السيادة. يعني هون شو الثورة في الثورة الفرنسية؟ إنه ما عادت الحروب والسياسة شأن النظم الملكي المطلقة، أصبحت شأن الشعب، وكون شأن الشعب أعطى اندفاع ملفت لكارل كلاوزيفيتس، أصبحت هذه حرب الأمة مش حرب المقاتلين فقط. وبالتالي وهون بصفي من ناحية استراتيجية بكتب إنه كانت جيوس الثورة الفرنسية لا تستطيع القيام بمناورات معقدة، ولكن كانت تستطيع القتال حيث وضحت الفائدة وبدل الكسب. كانت تستطيع القيام بالهجوم دون أي تقدير للخسائر في الرجال، وذلك لأنه كان من الممكن استدعاء طل موارد الأمة من الأفراد والإمداد آلة الحرب. وقد مكن هذا التغيير للوصول الاجتماعي إلى إيجاد استراتيجية خفيفة للحركة بدرجة كبيرة، وقد قامت كل أساليب التموين على أساس التقدير الاحتياجات من قبل وثم إعادة الإلزام منها في الوقت المطلوب. وبعطي ملاحظة، وكأنه في المرحلة ذيك الحرب كانت تلقي محاضرات. والملاحظة أنه هلأ في مألوف لما بيصير في محللين بيحكوا عن كلاوزويتس، أنه هو حكى صاحب المقول بأن الحرب ليست سوى استمرار للسياسة بوسائل أخرى. طبعا هذا بيتناقض مع ليش طب مركز في الحرب المطلقة. هو كان مش معني في إعادة السياسة والحروب للشعوب، هو كان معني في نظام ملكي، والنظام الملكي اللي كان معني فيه هو أشبه بالنظام البريطاني الملكي الدستوري. بالتالي هو كان معني إنه الدولة تحافظ على مشروع وشأن السياسة وشأن الحرب مش الشعوب. نيجي للحرب الشاملة، بيحكي عن برضو ألماني، ولكن هدف بين الحربين الأولى والثانية، وبيحكي بس ملاحظات بالنسبة للحرب المطلقة. هي حرب مطلقة سماتها إنه هي اندفاعها لأنه في مبادئ سامية وفي رسالة إنسانية، وبالتالي الشعب بنظام وبنجذب نحو المستعد يضحي. بالحرب الشاملة اللي بيحكي عنها لودندورف وعنده عدة كتب، بيحكي إنه في الحرب الشاملة السياسة تخضع للحرب، يعني عكس الآية، كل شيء يخضع للحرب، السياسة، الإعلام، الوعي، حتى الهدنات والاتفاقيات الهدن والسلام برضو تخضع للحرب. وهون يعني نستذكر الولايات المتحدة وقعت 370 معاهدة سلام على الأمم الأصلية، أو هم 370 اللي أخفقت معها يعني أخلت منها. بالتالي هم برضو بعطينا إيحاء إنه الحرب الشاملة هي بتوظف حتى المعاهدات السلام، وفترة السلام بتصفي جزء من الحرب، الاستعداد للحرب الشاملة وليس منفصل عنها. وبحكي إنه الحرب الشاملة ليست شأن قوات المتحاربة، بل تؤثر على حياة وروح كل فرد من الشعوب المتحاربة، وبالتالي المؤسسات والبنى التحتية والصناعات والأشخاص والناس هم مستهدفين عمدا مش عرضيا. ثلاث أسس للحرب الشاملة، لأن الحرب هي حقيقة الأكثر خطورة على حياة الناس، يجب إثارة وإلهام وضبط روح الشعب لتحمل من أجل غير مسمى إلى أجل غير مسمى الضغط والمشقة والعمل المعنوي. لهذا مهم، وبالتالي هو طرح أنه لازم يكون في عقيدة دينية اصطناعية. هذا بذكرنا في التحول اللي حصل في الصهيونية خاصة في 2013، أشارت إليه الدكتورة هنيدة غانم في مقابلة، إنه بقتبس في الحالة الصهيونية الدين والتدين، أو في حالة صهيونية الدين وتدين الصهيونية، وهناك عملية التقاء. وأمام الدولة بهذا المفهوم هي ستصبح أكثر عنصرية وأكثر تشددا مستقبلا. هذا فعلا اللي صار، بس في عاملين ليش وصل ليش صار هيك. أول شيء صمود الشعب الفلسطيني، ما قدروا يوصلوا للحسم. ثاني شيء في كان هذا الثورات العربية عم بتأكل في الاستقرار للدولة الصهيونية إقليميا، وبالتالي صار انزلق المشروع الصهاينة، انزلقوا الصهاينة من المشروع العقلاني المنطقي للدين، انه يمكن يبرروا هذا بتفاسير دينية، وبالتالي ركبوا الاثنين. وهذا ادى انه الاثنين من اعضاء الليكود، بيني بيغن وليمور ليفنات اللي كانت وزيرة التعليم، انه تتخلى عن الحزب هذا، لانه صار غريب عن حتى الاسس اللي وضعته في الاساس. هلا بس بالنسبه لاخر اقتباسين لهرتل، هرتل في كتابه، يعني لما بنحكي عن المشروع الصهيوني والإبادة، هرتل في كتابه دولة اليهود، وأنا بقصد الدولة اليهودية ستكون جزءا من متراس لأوروبا ضد آسيا ومعقل للحضارة في مواجهة الهمجية. ولما نتذكر تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيحكي عن الحرب بين أبناء النور وأبناء الظلام. اقتباس ثاني لهرتل بيحكي أنه بقتبس، ولنفترض على سبيل المثال أننا اضطررنا إلى تطهير بلد ما من الوحوش البرية، ولا ينبغي أن نباشر أو نباشر هذه المهمة عن طريق الأوروبيين في القرن الخامس، ولا ينبغي أن يأخذوا الرمح والحربة ويخرجوا منفردين لملاحقة الدببة. نحن نفعل ذلك بتنظيم مجموعة صيد كبيرة ونشطة، ونجمع الحيوانات معا ونقوم برمي قنبل ميلانيت في وسطهم. يعني عمليا حتى من التأسيس الدي ان اي للصهيونية هي إبادية. ويذكر هذا بذكرنا بما قالوا، بما يمر ما من شاهده الآن في غزة، وبما قالوا الوزير الأمن يوف جالانت انه بيحكي عن قطاع غزة، فرضنا حصارا مطلقا على قطاع غزة، لا كهرباء لا طعام لا مياه، والكل مغلق، نحن نحارب حيوانات بشرية ونتصرف وفق ذلك. طيب فينا في بس ناخذ باقي الابعاد بالاسئله، في برضه الجزء الثالث اذا في المحاضره في الاسئله ممكن نناقشه. متاسفه انا بس عشان ما يكونش في اباده للوقت. شكرا كثير. شكرا دكتور. طيب رح ننتقل سريعا لما لما طالبة في برنامج الماجستير في الدراسات الإسرائيلية في جامعة بيرزيت، تخرجت من نفس الجامعة بدرجة بكالوريوس إعلام، فازت بجائزة إبراهيم الدقاق عن مقال بعنوان سوسيولوجيا الإقامة الجبرية، تجربة شخصية الهروب كأداة للصمود. موضوع لما رح يكون عن إبادة المكان، البيت حالة قطع للإنسان والهوية. تفضلي لما. مرحبا، يعطيكم العافية جميعا، ممتنة لهاي الفرصة، ممتنة لوجودي ما بين مجموعة من الدكاترة اللي أثروا فيه وكانوا جزء من مسيرتي التعليمية اللي هي لا تزال في أوجها أو في بدايتها. عنوان الورقة البحثية أو الدراسة اللي أنا بقوم فيها هي إبادة المكان، البيت بين قوسين حالة قطع للإنسان والهوية. تمام، هذا رح يسوي لي شوية مشكلة. بحب في البداية أحكي عن سبب ولادة هذا التساؤل البحثي عندي، وليش اخترت هذا الموضوع، وكيف بدأ من خلال تجربة شخصية أنا مريت فيها. مؤخرا في عام 2022 تم اختيار عقوبة الحبس المنزلي لإلي بسبب تهمة التحريض والتماهي مع تنظيمات إرهابية بين قوسين. فكنت أول مرة بشتبك مع مفهوم الحبس المنزلي، مش كصحفية يعني، بالعكس كحدا واقع عليه هذا الفعل. وبناء على هذه العقوبة تم اختيار أنه تم تنفيذها في بيت عائلتي، وهو البيت اللي أنا تربيت فيه، بيت طفولتي، بيت ذكرياتي، البيت اللي تكونت فيه هويتي. فمن هذيك اللحظات بلش عندي سؤال، شو يعني البيت بالنسبة للفلسطيني، وشو المعاني اللي بيمثلها البيت في السياق الاستعماري في فلسطين المحتلة، وليش أصلا منظومة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي بتحاول تستهدف البيت في السياق الفلسطيني عموما. بلش هيك الموضوع بسؤال كتير بسيط، ومن خلال هذا الموقف وبلش يكبر هذا التساؤل عندي، و لاحقاً في 2023 ومع بدء الحرب على غزة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه إحنا ذاكرتنا ممتلئة يعني بمشاهد تتعلق بموضوع البيت والفلسطيني، سواء من خلال الهدم أو من خلال محاولات سلب البيت والسيطرة عليه من قبل المستوطنين أو محاولات نزع البيت في 48 وكل هذه الأمور الممتدة، فكان في مشاهد كثيرة ناتجة عن حرب الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة بتجسد كل موضوع وعلاقة الفلسطيني بالبيت، سواء هاي علاقة مبنية على الألم، على التحدي، على الصمود، كل هاي المشاهد شفناها بشكل مكثف خلال حرب الإبادة. فمن هون كان تولد عندي سؤال البحث في أنه لماذا تستهدف منظومة الاستعمار الاستيطاني البيت، وشو المعاني السياسية والوجدانية والسيسيولوجية المرتبطة في البيت. فبالبداية أنا بقول أو أعتبر أنه فعل الإبادة هو جزء لا يتجزأ من جوهر الحداثة ومكون من مكونات الاستعمار الاستيطاني المحوي القائم على فكرة استحلال المكان والأرض بالهدم ومن ثم إعادة البناء، واللي يؤسس لإزاحة الوجود الفلسطيني وقطع علاقته مع تاريخه وحاضره بهدف محوه وإمكانيته لتشكيل مجتمع بهوية تاريخية متماسكة وحاضرة. وبالتالي هذه الورقة بتسعى لوصف مشهد الإبادة المكانية المستمرة في قطاع غزة منذ عملية طوفان الأقصى في 27 الأول 2023، والمتواصلة أيضا مع تاريخ مملوء بالألم ومتراكم منذ نكبة 1948، بوصفها ركيزة أساسية في كتابة مشهد العنف والإبادة خلال الحروب وممارسة مركزية في حروب الإبادة الجماعية، مع التوقف ولو قليلا على مفهوم إبادة المنازل الدوميسايد كمفهوم ونهج استعماري برز مؤخرا خلال الحروب الأخيرة على القطاع وأشدها كثافة الحرب الإبادة الجارية الآن. واكتسب هذا المفهوم أبعاد خاصة من خلال تعامل الفلسطينيين في قطاع غزة مع كل تمثلات اللي إلها علاقة بفقدان البيت وإنعكاس ذلك عليهم وطريقة تفاعلهم مع البيت. وأيضا بحاول أني أنا أفكك مركزية البيت كحيز حميمي ومعيشي مع الفلسطيني من جهة، وتمظهرات التوحش في إبادة هذا البيت وانتزاع كافة معانيه السياسية والوجدانية من جهة أخرى. هذه الورقة بتعتمد على المنهج البحث الكيفي، كمان بتاخد مجموعة من الصور أو تحليل مضمون المشهد الصوري اللي وثق الإبادة والاستهداف للمكان الفلسطيني في غزة وتحديدا للبيت، وأيضا بطبيعة الحال بتعتمد على روايات وشهادات سكان قطاع غزة حول هذا القطع الحقيقي لعلاقتهم مع أمكنتهم وبيوتهم تحديدا بهدف إبادة ذاكرتهم. بحاول أقول بهذه الورقة إنه إبادة البيت قد تكون بشكل أو بآخر هي طريقة لإبادة الذاكرة وإبادة قطع العلاقة ما بين الإنسان وهويته وذاكرته أيضا بشكل أساسي. في البداية بيكون في قراءة لآليات إبادة المكان ومحوه في منظومة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، و بنطلق من فرانس فانون وحديثه عن مركزية البنية المكانية للاحتلال الاستعماري بتعابير حيوية، حيث أنه هو شاف أنه الاستعمار الاحتلالي بيستلزم أولا وغالبا تقسيم المكان إلى أجزاء منعزلة ومراقبة، وهذا يستلزم قبضة حديدية مهيمنة على المكان الخاص بالجماعة الإثنية والتي تعمل على ترسيم حدودها وتحديد نقاط النفاذية إلى مجالها والسيطرة على زمن تلك النفاذية باستخدام القوة المجردة والرمزية والتكرارية. وإذا نظرنا إحنا لإسرائيل من منظور الاستعمار بشكل عام أو الاستعمار الاستيطاني بشكل خاص، نستنتج بأن ممارساتها السياسية ونظام الحكم والسيطرة فيها هو متداخل مع بنيتها الاستعمارية القائمة على ثنائية الإنشاء المحو والإنشاء، بمعنى محو الأصلاني بشكل بنيوي من المكان إما من خلال الإبادة الجسدية كما يحصل في قطاع غزة، أو الإبادة الرمزية عبر إبادة الكينونة المميزة للجماعة، واللي أنا بفترض أنه هي عم بتصير اليوم في القدس وفي الداخل، أو من خلال أيضا الإزالة والإبعاد عبر الطرد والسلب وتهديم ما يخص السكان الإصلانيين. وطبعا ما يقابل كل ذلك من محاولات دائمة للمستعمر وللفلسطيني تحديدا في المقاومة والمحافظة على استمرارية الهوية الثقافية والوطنية. هلأ أنا هون برجع لتعريف دكتورة هنيدة لموضوع الاستعمار أو لإسرائيل، إنه هي عبارة عن منظومة استعمار استيطاني هجين. بعتبر إنها منظومة استعمار استيطاني هجين. لحظة، بمعنى أنه هي بتعتمد متعددة الأدوات. يعني هذا الاستعمار الاستيطاني بيدمج ما بين الاحتلال العسكري والأبرتهايد والاستعمار الاستيطاني، وبكل الأحوال بتعتمد هي إسرائيل كنظام استعماري استيطاني على منطق المحو القائم على الترحيل القسري والتطهير العرقي عبر ممارسة العنف والقتل والهدم، وذلك بهدف تخويف الأصلانيين، السكان الأصلانيين، وإحنا في حالتنا الفلسطينيين على نحو جماعي. وكمان هون أنا بقول وبشدد على أنه الإبادة الجماعية في السياق الاستعماري الاستيطاني في فلسطين هي بنية وليست حدث، فهي دائمة ومستمرة، بمعنى أنها لم تبدأ في 2023 ولم تبدأ في منذ عملية طوفان الأقصى، إنما بدأت منذ مدة طويلة، يعني نرجع من القرن 19، وتركزت وكانت كثير مكثفة وواضحة في عام 1948. فإحنا بنوصل لاستنتاج بأنه الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في فلسطين هو مشروع قائم على الطرد والسلب والمحو، بيعتمد على المقولة الاستعمارية اللي بتقول هنا في المكان الذي تعيش فيه سأقيم بيتي. وفي سبيل إنجاح هذا المشروع بيستخدم مجموعة من الأدوات، وأبرزها الإبادة والتطهير العرقي والأبرتهايد. وطبعا جميع هذه الأدوات بيعتمدوا على مكون أساسي وهو الأرض بصفتها المكان الذي تبنى عليه المستعمرة. ومن هون نصير إحنا نفكر إنه طب ليش ما نفهم شو يعني المكان في الأيديولوجيا الصهيونية، ومن وين بيجي اهتمامهم بمفهوم المكان. وهون أنا برجع لدكتور كمان نبيه بشير اللي بيقول إنه المكان هو مفهوم متغير بشكل دائم في الأيديولوجيا الصهيونية، يتحول ويتبدل وفقا للتيار الصهيوني المهيمن ووفقا للأهداف الاستراتيجية والأمنية والأيديولوجية، ولكن بكل الأحوال هو يصبو أن يكون يهوديا، يعني يجب أن يكون هذا المكان يهوديا. ومهم جدا هون دكتور نبيه بشير بحاول يضيء على أنه المكان هو أبعد من شيء مادي فقط، هو تركيبة اجتماعية لا يمكن تجريدها من البشر. وبناء على ذلك فإن استهداف المنظومة الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية للأمكنة الفلسطينية الأصلانية يأتي بشكل ممنهج ومدروس عبر التاريخ لتحقيق هدفين: أولا الاستيلاء على المكان الأرض، وثانيا إبادة هذا المكان، إبادة سكان هذا المكان الأرض. وهون بنرجع لكيمرلينغ وبنقول إنه في ثلاث أصناف من العلاقات بين السكان الأصلانيين وبين المجتمع أو السلطات الاستيطانية: إبادة الشعب الأصلاني، هذا الصنف الأول، والاستيطان مكانه، وهذا كما حصل في أستراليا والولايات المتحدة، الاندماج في السكان الأصلانيين وخلق مجتمع واحد وموحد كما جرى في أمريكا الجنوبية. أما النوع الثالث وهو نوع مميز وفقا لكيمرلينغ، نما وتطور بشكل خاص في الحالة الإسرائيلية، فإنه يقوم على خلق جهاز ثنائي يتسم بعدم التكافؤ وإقامة الطرف الاحتلالي إلى جانب المجتمع الواقع تحت الاحتلال. أيضا تضيء الورقة على مفهوم الإبادة المكانية اللي كان أول من صاغ هذا المفهوم في السياق المعرفي الفلسطيني ساري حنفي، وهو بيعتبر أنه المشروع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي هو مشروع إبادة مكانية، يعني سبيسو سايد، على عكس الإبادة الجماعية اللي هي الجينوسايد. ليش؟ لأنه بيستهدف الأرض لغرض تنفيذ الترانسفير الطوعي المحتوم للسكان الفلسطينيين من خلال استهداف المكان اللي بيعيش عليه الشعب الفلسطيني. من منطلق آخر تجادل أيضا بعض النظريات الأخرى بأنه إحنا ممكن نفكر بالإبادة المكانية وكأنها رتبة تخفيض لرتبة المدينة إلى أقل من كونها مدينة عبر ممارسة العنف على كل مقوماتها الحيوية بما فيها منظومتها المعمارية والبنيوية والتحتية والاجتماعية وتنوعها الثقافي والاقتصادي. وبالتالي الإبادة الجماعية أو التطهير العرقي والإبادة المكانية متلازمان في الغالب في حالة منظومة الاستعمار الاستيطاني. ولكن كمان هون منقول إنه قتل المدن أو الإبادة المدينية كما تكلم عنها دكتور عبد الله البياري هي جزء من الإبادة الجماعية. ليش؟ لأنه تدمير منازل الناس يعني تدميرهم وليس فقط تدمير الحجر. وكمان بس مفهوم الإبادة المكانية إحنا ليش استحضرناه؟ لأنه بيساعدنا على تفادي النظرة السطحية للدمار المعماري كضرر جانبي للحروب، وكمان هو كمان هدف أساسي معتمد. فبالتالي هون إحنا منقول إنه كان في أكثر من محاولة ل ثلاث أنماط من الدمار في فلسطين تاريخيا. أولا هيك تفترض الورقة، التدمير المادي للمكان الحضري الفلسطيني بفضائه وعلاقاته، واللي هذا تمثل من خلال قيام الميليشيات الصهيونية بتجريف أكثر من 400 قرية فلسطينية وإبادة المراكز الحضرية في المدن. ولاحقا أيضا نتحدث عن التدمير عبر إعمار مناطق حضرية إسرائيلية زي ما قلنا، المحو وإعادة الإنشاء، وثالثا التدمير بالسيطرة واللي بتجسد من خلال أدوات رقابية على الفلسطينيين. كمان أنا بروح بتحدث عن مفهوم الديموسايد ولكن بوجهة نظر نقدية أو بمحاولة تفكير نقدية بتخرجه من هذا المفهوم السطحي إنه هو البيت فقط، تدمير البيت كجزء معماري. لا، بنحاول نربط سيولوجيا إيش بيعني هذا البيت. بحب أتوقف كمان عند المقابلات اللي عملتها مع مجموعة من الصبايا والشباب اللي فقدوا بيوتهم في قطاع غزة، واللي من خلال هذه المقابلات استكشفت بأنه إنه استهداف منظومة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني بصفته مشروع محو وطمس يتخطى الإبادة. استهدافه للبيت الفلسطيني يأتي بهدف محوه، يأتي ضمن سياق تحقيق هدف أوسع وهو إحداث حالة من القطع بين الإنسان المستعمر وبين ذاكرته عبر محاولات ممنهجة لإبادة الذاكرة الميموري سايد بصفتها أداة من أدوات الصمود والمقاومة، ولأن إبادتها تعني قطع العلاقة بين الأرض وسكانها بشكل لا رجعة فيه، بحيث يتم القضاء على الحماية التي توفرها الأرض لأصحابها وهنا للفلسطينيين، وبالتالي تتحول الأرض إلى أرض مهزومة ومسالمة، ويتحول المستعمر من ذات سياسية حرة إلى جسد ضيع ومارق لا هوية له ولا ذاكرة. وأمام عنف هذا الفعل الإبادي بطبيعة الحال تقاوم الذات الفلسطينية يوميا وعلى مدار 76 عام عبر ابتكارها لعدد لا نهائي من الممارسات التحررية التي تولد معاني الصمود والإباء وتجدد إرشادات الحياة وتكتب وصايا الموت بلغة مليئة بحتمية النصر ووجوب الثأر. واحدة من أهم المقابلات اللي عملتها كانت مع صبية، هي صحفية اسمها شروق. شروق كانت ساكنة في هذا البيت اللي هو بيت من مكون من الإسبست زي ما انتو شايفين. لحظة، هون صورة لشروق وعائلتها، طبعا هذا قبل عملية طوفان الأقصى، وخلفهم هذا الكوخ اللي هو جزء من حوش البيت اللي وصفته شروق بأنه هو روحها. طبعا هم تعرض هذا البيت للقصف، وهو بيت مكون مش مصنوع من الاسمنت، مكون من الاسبست. بدي افرجي هاي صورة البيت بعد ما تعرض. فلما سألت شروق عن معنى ما حصل معها، بتقول انه انا بعيش في بيت بسيط مكون من الاسبست، تبلغ مساحته 450 متر، هو كبير بس قديم، وعشت فيه لاكثر من 25 سنه. وخلال الحروب السابقه على غزه كنا، هي بتقول انه كانوا يغادروا هذا البيت خوفا من سهوله تعرض البيت للتدمير وتعرض افراده للضرر الناتج عن القصف، نظرا لضعف ماده الاسبست مقارنه بالبطون. ومع انتهاء كل حرب تعود العائله الى بيتها مجددا ليفترشوا حوش البيت المميز والمليء بانواع مميزه من الاشجار، وابرزها الريحان والبرتقال والبلح، بالضحكات واللمات والذكريات. لكن هذه المره يبدو ان العوده شبه مستحيله، فمع بدء عملية طوفان الأقصى وفي تاريخ 10 أكتوبر 2023 تعرض البيت للقصف، فتحول الإسبست إلى ركام متناثر وشرد أفراده في الخيام. لكن الذكريات التي صنعت بحوش البيت لن تغادر أذهان وقلوب وذاكرة أفراده إلى الأبد. تقول شروق، وهي التي تتواجد الآن في خيمة داخل مستشفى شهداء الأقصى بين قوسين، كثير ناس قالوا لي إنه بيتكم من الإسبست، منيح إنه أصلا انقصف، بس أنا بتعز علي كثير هاي الكلمة وبزعل منها، لأنه البيت مش حجار ولا إسبست ولا بطون ولا طوابق. البيت هو ذكريات ومصدر فرح ومساحة مليئة بالتفاصيل لنا كعائلة. في تربيت وكبرت وعشت لحظات الحلوة والمرة. وتضيف بين قوسين، قبل الحرب وعلى مدار 3 شهور متواصلة أمي كانت تتعمد تأخير موعد وجبة الغذاء حتى تصبح وجبة عشاء. ليش؟ لحتى نتجمع كلنا على طاولة السفرة وناكل مع بعض. كنا نلتم ونتجمع لحظة شوي، نتجمع مع بعض وناكل على ونتشارك بتحضير السفرة وضبها. هو مش مجرد أكل، هو سعادة، سعادة اللمة، سعادة الضحك، سعادة المشاركة. وأنا بحمد الله إنه أمي كانت تعمل هيك لحتى نقدر نكتسب هاي اللحظات والذكريات الحلوة. وبتضيف، أنا أشاهد دائما بالذاكرة، يعني وهي موجودة اليوم في الخيمة، بتقول أنا وسيلة الصمود الخاصة في أني أنا أشاهد من خلال الذاكرة. خلص الوقت، تمام، خلصت على الآخر. شكرا لما، شكرا. طيب شكرا للمتحدثين. أظن هاي المحاضرة يعني باختلاف أوراقها هي محاولة من محاولاتنا اللي لازم تضلها مستمرة، ولا محاولة تأطير كل اللي عم بصير ومفاهيم يعني بنسمعها، ولازم يعني هي محاولات لأنه نفرق بينها أكتر، تطهير وإبادة وحرب شاملة ومحو، كلمات كتير انضافت للقاموس وكانت موجودة بس صار هلأ ضروري إنه نفرق بينها. عشان هيك هذا المؤتمر كتير مهم كبداية هاي المحادثات. بدي أقول بس قبل ما أفتح باب الأسئلة عشان ما ضلش معنا وقت كتير، بشكر الدكتور عوض، وبحاول أفهم من محاضرتك وكأنه بعرفش إذا هيك كان المقصود، بس وكأنه عم بتقول إنه الإبادة كانت واجبة. يعني إحنا كان مفروض نستنتج من نظرتنا لتيلي والنظريات تشكيل الدولة والاستعمار، إحنا بس ما كناش منتبهين. لو إحنا قرأنا أكثر كان انتبهنا أن الإبادة كانت جاية على الطريق، بس شكلنا شفناها بعد ما صارت. هيك هيك فهمت وكأنك بتحكي في الورقة. لما شكرا، حطيتي مادة كبيرة، وأنا بظن يعني موضوع البيت موضوع كتير مهم. مش عارفة، أنا برأيي إنه البيت أبعد من موضوع المكان، مش أبعد لأنه مش جزء منه، أكيد هو جزء منه وأكيد هو جزء من الأرض، بس كأنه البيت يمكن هو أرض الأرض، بمعنى اللي حكيتيه في النهاية، هو الأمان بمعنى التفصيلي، هو الحميمية، هو الممارسات اليومية، هو كيف بصحى، امتى بفرش أسناني، وين بنام، وين بحط أغراضي. ولما هذا بيتاخد منا هذا الروتين اليومي، بيتاخد زي ما أنت شرحتي وقلتي إنها بتحكي إنه هذا الروح، وهي مستوى أبعد كتير من مجرد التفاصيل العامة. لما بتروح منا تفاصيلنا الصغيرة بتروح حياتنا. وأنا بفكر أنه أنت حطيت إيدك على مكان كتير منيح. التقطير فيه كتير مهم، وفي أدبيات بخصوص الهوم بمعنى الهوم أبعد وأكثر من وأكبر من موضوع المكان، مع أنه بيشمله. وإذا بدنا نحكي عن موضوع المدينة بمعناه، هذا يعني بمعناه الأكبر اللي أنت بلشتي فيه، بذكرني هدف ابن خلدون وموضوع صناعة الحضارة وكيف تنشأ الحضارات. أنا بعرفش إذا إسرائيل يعني إنه هم يعني مستهدفين الموضوع بطريقة استراتيجية، ولكن كتير استذكرت ابن خلدون وإحنا نحكي عن المكان وكيف نظرته لصنع الحضارة وارتباطها بالمدنية، شو عم بتحاول إسرائيل تعمل في موضوع المدنية هاي من زمان، من شعار شعب بلا أرض إلى أرض بلا شعب، من يعني من النظرة الأولى لهذا الموضوع. وأنا بشوف إنه هاي المحاضرة مقسومة لنصين، عشانك أنا بدعوكي للجزء الأخير منها واللي هو موضوع الهوم كهوم الشغل عليه. طيب أوكي، حكيت كتير، نفتح باب الأسئلة. معناش وقت كتير، بس تفضلوا. همت، يعطيك العافية جميعا وشكرا كتير. عندي يمكن هيك سؤال أو عدة أسئلة قاطعة. بدي أبدأ من التمييز اللي عملته دكتور عوض، اللي هو تمييز كتير مهم على القرن التاسع عشر والقرن العشرين بالتمييز بين المشاريع الاستيطانية الاستعمارية، بس كمان لفتني كتير لأنه هو كمان تمييز مهم، هي قضية الجزر والأرض واليابسة. وسؤالي يمكن إلك من ناحية لأنه كمان كان عندك تدقيق بالمصطلحات حرب شاملة وحرب مطلقة وهيك، فسؤالي الأول إلك المنطلق من هذا هو استعمالنا لكلمة المصطلح الأصلاني، إنه يعني لأنه المصطلحات تحمل دلالات ومعاني، وهي ترجمة نوعا ما إجت من الغرب بسياق القرن التاسع عشر، فإذا في عندك شو تقول على استعمالنا لكلمة أصلاني بهذا التمييز بين جزر أرض ترجمة وقرن التاسع عشر والقرن التاسع والعشرين. سؤالي الممتد للما من هاي النقطة، وشكرا كتير، يعني تمييز كتير مهم لفتني كتير. لو منوقف نشوف البيت من اللاجئين مش من اللي بقيوا، ولو مناخد اليابسي مش الجزر اللي بتختلف مشروع الاستيطاني، يعني احنا امتداد لأفقنا ولمدانا المحيط فهي أرض، فاللاجئين بقيوا بالأرض بينما الجزر ما كانش عندهم وين يروحوا فتم إبادتهم، عدا على أنه التمييز تبع القرن التاسع عشر والعشرين، بس هذا تمييز مهم. فهل الإبادة ما بعد التطهير العرقي من ناحية اللي صار بفلسطين بغير فهمنا وفكرنا كيف منشوف البيت؟ يعني اللاجئين اللي برا اللي نجوا من الإبادة ولم ينجوا من التطهير تم إزاحتهم بعد المسكين البيت، وبالتالي يعني سؤالي هو إذا هذا بيعمل تمييز من ناحية إنه أجد الإبادة ما بعد التطهير العرقي، وبالتالي في بريد فلسطين أكثر سكان فلسطينيين من داخل فلسطين، وبالتالي كيف هذا بخلينا نفهم البيت والذاكرة والهوية بأبعد من المكان والأرض والجغرافيا، خصوصا على موضوع الهوية. سؤال الأخ، خلص بقى السؤال السجود إذا هي معنا كمان لفت نظرك، يعني شكرا كتير سجود، بس عم بفكر مش متأكد إذا هو سؤال لإلك ولا هو بس طرح هيك ملاحظة. لو منتطلع على الجغرافيات اللي هي مش مهيمنة علينا بفلسطين، لو منتطلع على جنوب أمريكا، لو منتطلع على الصين، لو منتطلع على روسيا، ومش عم بحكي تحالفات سياسية حتى ما حدا يفهمني، بس عم بحكي إنه لو منضيفن للمعادلة على موضوع مكانة إسرائيل الاستراتيجية، لو منضيفهن والحرب اللي إسا بتستدنى أمريكا بتايوان مثلا، فقصدي لو منفوت هدول اللي هن مش دايما حاضرين بتفسيرنا كيف نقرأ مكانة إسرائيل الاستراتيجية وفعلنا الفلسطيني كمان، لأنه هيك أنت أنهلتي مداخلتك. شكرا كتير وآسفة على الإشارة. شكرا همت. أي أسئلة أخرى عشان ناخد الأسئلة والإجابات مرة واحدة؟ تفضل. بدنا نسأل منهم بس تنتين أبو تامر. هيك بقى لا مش رايح هم الثلاث انت لا بدي اعلق ولا بدي بس هيك على الشغله يعني بالنسبه للاخت سجود موضوع ترامب يعني بعرفش هذا يعني دائما في يعني انا مش شايف شو شيء مسووش بايدن يعني ممكن يسويه ترامب يعني تقديري هذا يعني السؤال يعني وين ممكن يكون في شيء مميز يعني موضوع ضم الضفه الغربيه لاخر بتصور المشكله مش بايدن يعني يعني مش أنا الإشكالية يعني هذا يعني هذا نقطة ممكن نقاش فيها بالنسبة للدكتور عوض يعني موضوع الأم إنه الكيان الصهيوني أو إسرائيل إنه على خلاف الاستعمار في أمريكا وأستراليا وإلى آخره ونيوزيلندا إنه ما كانش في أم يعني الأم مش حاضرة بس أنا تقديري هنا الفارق إنه لا الأم كانت دائما حاضرة في الحالة الإسرائيلية يعني ويمكن كانت الأم مش بالمعنى الجغرافي الأم بالمعنى الإمبريالي يعني كانت بريطانيا وبعدين فرنسا وبعدين أمريكا إلى آخره وحاضرة ولليوم يعني وإحنا شفنا في الحرب الأخير يعني فأنا تقدير موضوع الأم هنا يمكن أخذ الطابع أكثر طابع إمبريالي بمعنى أنه وين كانت القوة الإمبريالية كانت هي الداعم الأساسي بمثابة الأم للكيان الصهيوني يعني هذا يعني بعرفش إذا ممكن أنت في هذه النقطة يتوضح أكثر بالنسبة لما لما يعني ممتاز الفكرة اللي طرحتها بس يعني ممكن أشوف أنا أن الموضوع يعني البيت هو بمثابة وطن مصغر صحيح البيت هو بمثابة وطن مصغر يعني يعني ممكن وخاصة فيما يتعلق مش بالجانب الجسدي المكان بالتداعيات الذهنية والنفسية والاجتماعية وإلى آخره وعشان هيك حتى الصهاينة في أكثر من مرة كان في نقاشات داخلية عندهم إنه عملية هدم البيوت مش مجدية للمقاومة الفلسطينية لأنه المناضلين ما كانوا بيهتموا يعني حتى رغم إنه بتم هدم بيوتهم كانوا بيستمروا في النضال وما هذا ظلوا مستمرين في هذه السياسة لأنهم بدركوا شو أبعادها على المستوى الفلسطيني. شكراً أبو تامر. تفضل. أنس. رح أخذ كمان سؤال مع أنس وناخذ بعدين الأجوبة لأنه عندنا ضيق في الوقت. مرحبا. عن سؤالي بنطلق من عنوان المؤتمر ومن محاضرة الدكتور نديم وكمان من المداخلات والسؤال موجه للدكتور عوض تحديدا. في افتراض في عنوان المؤتمر إنه الحرب الإبادة هي على غزة. ومن محاضرة الأمس لليوم وكل الافتراضات جاي إنه أو كل الحكي تقريبا إنه هل كنا بنعرف الإبادة عم راح تصير أو مش راح تصير أو كذا واليوم بعد حرب إبادة سنة كاملة على غزة وتصريحات كل المسؤولين الإسرائيليين إنه في حرب إبادة جاي على الضفة كمان وفي حرب إبادة على الفلسطينيين في أراضي 48 عدد هائل من التصريحات وبعدنا كأننا بحالة إنكار إنه وكأنه حرب الإبادة هي محصورة بغزة فسؤالي تحديدا شو حدود الإبادة اللي منتخيل إنها عم بتصير أو مشروع الإبادة الإسرائيلية جغرافيا وسياسيا وبالتالي شو بدنا نعمل بخصوص هاي الإبادة لما تصير بالضفة أو بأراضي 48 شكرا طيب رح أخذ الإجابات نبلش من سجود تفضلي معك دقيقتين لكل متحدث الإجابة تفضلي بالنسبة لسؤالك إنه كيف ممكن نفكر بالبلان الجيوستراتيجية الإسرائيلية في ضوء الإبادة ممكن أحكي إنه من خلال تقوقعنا إحنا الفلسطينيين على داخل إنه نتوقف الاعتماد على أي تحالفات أو أي علاقات أو مصطلحات وحدة الساعات اللي أثبتت صحيح في بداية الحرب إنها فعالة لكن بقينا لوحدنا في المنتصر طبعاً يجب تعزيز الصمود الداخلي حماية الهوية الوطنية والثقافية أمام محاولات الطمس والربط بين المقاومة الشعبية والسياسية يعني يكون في عندنا تنويع أكبر بالمقاومة إنه دمج بين السياسي الشعبي العسكري الدبلوماسي هذا فيما يتعلق بسؤال حضرتك بالنسبة لسؤال الأستاذ اللي سأل إنه ماذا يمكن أن يفعل ترامب هو ما في فرق كبير بين ترامب وبايدن لكن إدارة بايدن تأخذ بعض الخطوط بحساسية مثل مثلا المنظمات الدولية حقوق الإنسان، سيادة الدول المجاورة. يعني مستحيل مثلا إنه إدارة بايدن نفسه ينصح ترامب إنه في حال صار تغيير بالحكم بالأردن قم باحتلال الأردن خوفا من استيلاء الإسلاميين عليها. فهذا التطرف اللي ترامب بيطرحه هو بحد ذاته يعطي قوة للإسرائيليين للمزيد. ماذا شو المتوقع حاليا على الطاولة؟ ضم الضفة والمزيد من الأراضي، إبادة وتطهير للفلسطينيين، تقليص لوجودهم ولهويتهم، يعني موجة مفتوحة من الحرب. أنا ما بعرف إذا في ممكن مصطلح أكبر من الإبادة والتبطير المستخدمة. هاي هي، وشكرا كثير لكم. شكرا سجود. سؤال دكتور عواد. طيب شكرا على الأسئلة. راح أبدأ من الأخير بعدين غاد بعدين. بالنسبة لشو ممكن نعمل، وبرضه ملاحظة على الدكتورة غادة، إنه نحن دكتور فايز الصايغ في الأول شخص صح. وين انحرفوا المثقفين في السبعينات والثمانينات وصار في تلهث وراء الحل السلمي، مع إنه بمشيش لأنه هي نتاج سفري مش إنه في تفاوض. هذا مسؤولية برضه المثقفين. وهلا وفي الحل مثلا او اقتراح لحل، في دكتور برضه دكتوره مها السمان وضعت اليه سمتها العابر الاستعماري اللي بتوظف كل مقومات الدوله، كل مقومات الشعب بمختلف اماكنها في الداخل في الخارج، مقاوم غير مقاوم في الجبهه في الخلف، كله في ديناميكية لكيفية تفعيلها. وفي كتاب نشر في 2013، ففي برضو يعني مخرج فلسطين. بس الملاحظة أنه ما نستناش لبعد الحدث قبل ما نستنتج عبر، ممكن نستنتج في الزمن الحقيقي. بالنسبة للأصلانية، نعم مصطلح الأصلاني أنا عندي يعني لو بدي أحكي بدي أحكي ساعات، بس باختصار المصطلح الأصلاني بيجي على افتراض أنه الحسم تم، وبالتالي هو مصطلح استيطاني استعماري بيوجه بيمثل المستعمر الاستيطاني الاستعماري أنه خلاص مشي الحال، وأنه خلاص على الشعوب الأصلية أنه تندمج أو تذوب هوياتياً مش بيولوجيا هوياتيا، اللي هو برضه إبادة. وبالنسبة للأم، نعم هو في مصطلح في الدراسات الاستعمارية دولة الأم، فهي مش الأم بالمفهوم، ولكن ملاحظتك في مكانها. أضعف مشاريع استيطان استعمارية هي في الصهيوني في فلسطين. فلسطين ما عندها موارد ولا عندها عمق جغرافي، وكل المنظومة الاستراتيجية البانيتة إسرائيل هي كيف تحل المشاكل هاي بالهاي تك، إنه تكون مثلا بؤرة اقتصادية للهند وللشرق، وحتى إنه دول الخليج يعني الولايات المتحدة مش راح تقدر تدفع ثمن حسم، لأنه الفلسطينية ما شاء الله صامدين. بس برضو في جانب ثاني في القضية الفلسطينية، إنه هي بالأساس قضية دولية من عصبة الأمم. نحن ما عمرنا كنا قضية محلية فلسطين. عصبة الأمم منظمة دولية بعد الحرب العالمية الأولى، أعطت البريطان الاستعمار الانتداب إنه يحولوا فلسطين لموطن لليهود. ما هلا ثورة 1936 بيّنت للاستعمار البريطاني اللي هو كان قوة استعمارية آنذاك، إنه أنت مش راح تقدر تمشي اللي بدك إياه، لأنه في شعب مآمن بحقه مستعد يدفع ثمن. ومقترح التقسيم جاي على إثر عدم قدرة البريطان إنهم يقضوا على ثورة 1936. يعني العبرة إنه إذا الشعب هون أراد إنه يوقف على حق ويمعن بالصمود، ما في قوة في العالم تقدر عليه. هاي العبر، لا الانتفاضة الأولى ولا الانتفاضة الثانية ولا الثلاث حروب أو أربع خمس حروب على غزة، وهي الخاتمة هاي، وهي المرحلة الحرجة الاستراتيجية، إنه إذا نحن صمدنا والحمد لله حتى في أسوأ الحالات عندنا احتياط بشري خارج فلسطين في أسوأ الحالات، الحمد لله في وبرضه في عنده تضامن عالمي اللي برضه بيعيد التذكير وبعيد تفعيل النقطة الحرجة في المواقع النظم الاستيطانية الاستعمارية في الولايات المتحدة، في أستراليا، في كندا، في كندا وباقي النظم، في إمعان إنه هذا المشروع حتى يعني في هول إنه ليش النظم الغربية والاستعمارية عم بتدعم الكيان الصهيوني، بس هذا برضه ضعف إنه ليش بحاجة لكل العالم حتى يقضوا على غزة؟ ليش؟ وباجي لكلاوزيفيتس وبختم فيها هاي. كلاوزيفيتس حكى لما كان عم بيشوف الثورة الفرنسية إنه الحرب وكأنها بتعطي محاضرات. لا، أنا عم بقول إنه المقاومين في غزة كل يوم والشعب في غزة كل يوم عم بعطونا محاضرات، بس بدك مين يتلقى. طيب شكرا تتعرف. شكرا دكتور عوض. لما دقيقتين لما تمام. إجابة على سؤالك دكتورة، أنا بدي أستغل الفرصة لأنه ما قدرتش أعرض كل الأشياء، بس في قصة بتجسد معنى ارتباط اللجوء مع البيت، اللاجئ في الحالة الفلسطينية مع البيت. الحاج عثمان، محمد عثمان، هو لاجئ من قرية زرنوقة، وهون احنا بنحكي عن اللجوء داخل فلسطين لسه مش خارج فلسطين، بس انا بدي احكي الحالتين في قصتين، خارج فلسطين وداخل فلسطين. محمد عثمان هو لاجئ من قرية زرنوقة، وهي قرية واقعة على مشارف السهل الساحلي الفلسطيني قضاء الرملة. لجأ في عام 1948 لمخيم جباليا شرق قطاع غزة. حاليا في حرب الإبادة الجماعية رفض هذا الحاج أنه يغادر بيته من بداية حرب الإبادة الجماعية، وبالرغم من أنه كان في قصف في المنطقة السكنية الواقعة في جانب بيته، إلا أنه رفض، وبالرغم من طلبات العائلة المتكررة، بس أيضا كان موقفه نهائي وهو الرفض. فبالنهاية استشهد برفقة زوجته الحاجة سعاد عثمان بتاريخ 28/11/2024، يعني قبل أقل من شهر استشهد، ولا يزال جثمان زوجته تحت ركام المنزل. فالفكرة أنه صار جثمانهم سجين لتحت أنقاض ركام البيت في مشهد سريالي مليء طبعا بالقهر والألم. وهون أنا قابلت عروبة أيوب عثمان، هي ابنة أخيه للحاج محمد، وكانت بتوصف إيش صار معه ومع زوجته. بتقول بين قوسين: لقد أهالت آلة التوحش الصهيونية منزلهما على رأسيهما اللتين ظلتا لعام وشهرين تعاند أصوات الأحزمة النارية التي تفجر الآذان والأجساد وأحشاء الأمكنة وتنثرها إلى أشلاء. تعالى الصوت الذي يسري في رأسهما على ضوضاء مكبرات الصوت التي تحاصرهما أفقيا وعموديا وتأمرهم بإخلاء الروح من الجسد وإخلاء الجسد من الروح. رفضا هذا وبقيا وحيدين يأنسان بانصهار جسديهما الهشين في البيت الذي يقصر المسافة بين غزة وقريتنا زرنوقة، ويكثف زمنهما الاجتماعي البطيء من النمو معا والانطفاء معا. أظنهما لم يسمعا صوت المدفعية التي فتكت بهما ودفنتهما تحت جبال من الألقاد، ليس فقط لأن صوت رأسيهما كان أعلى، بل أيضا لأن عمي كان يقاسي ضعفا في السمع منذ سنوات طوال. أذكر كيف كانت أجسادنا تلتصق به وصوتنا يغدو جهوريا للغاية ليسمع ما نبوح به له. لا أدري إن كان في هذا سلوى لنا أو حزن أشد يأكلنا، لكننا أدري أن حاسة السمع على ضعفها إكلينيكيا تمكنت من تلبية نداء زرنوقة من بعيد والبقاء في أحشاء المخيم الذي يحرس قريتنا مخيم جباليا. وهون السؤال، قصدي هون الجواب. الموضوع ليس له علاقة بالمكان كما قلنا، له علاقة بالذاكرة اللي بيخلقها الفلسطيني وبتربطه مع هذا المكان. وفي حالة أخرى كمان، مرح الوادي هي هاجرت من قطاع غزة برفقة زوجها وابنها لمصر، يعني تعتبر الآن لاجئة. فكنت بسألها لمرح عن كيف صار هذا الإشي وكيف اليوم بتنظر هي لمفهوم البيت وبيتها الجديد كمان في مصر وبيتها القديم في غزة. وهون هي كانت بتقول لي لحظة بتقول لي أنا دائما أشاهد الصور وقلبي مكسور ومهزوز وأشعر بأن ظهري مكسور. نحاول التعايش، الذكريات تلاحقنا وتؤلمنا وتضربنا بالمقتل، ولكن قلوبنا معلقة بالذكريات، فأنا أعيش على الذكريات التي تربطني في البيت. وبالنهاية لما بدي أفهم أكثر هذا الإشي كيف بتكون، مرات إحنا بنكون أنانيين. قالت لي مش قادرة أكمل، خليتيني أعيط، يلعن العالم، بدي بيتي، نفسي أرجع ألمس حيطان البيت وأشم ريحته. شكرا شكرا لما دكتورة غادة. إذا تسمحي لي تفضلي دكتورة غادة. أنا أصلا ما جاوبت خلال نص دقيقة، بس دقيقة، ما جاوبت على سؤال الدكتورة هم إذا بتسمحي لي بس دقيقة ثانية. ثانية أوكي. هو الجواب إنه إحنا ما عنا تفكير استراتيجي وعنا خوف من الخروج من قوقعة الولايات المتحدة وتأثيرها علينا، فعشان هيك ما بنطلع إلى الصين ولا روسيا ولا أي قوة أخرى إنه ممكن هي تسندنا، في نفس الوقت نتعامل مع الآخرين بمنطق ضعف. ثانية. شكرا شكرا، شغلتنا همت. طيب يعطيكم العافية، شكرا.